والمراد بيان أن حمزة رضي الله تعالى عليه وأرضاه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشهداء عند ربهم لهم تلك المقامة ولهم تلك المنزلة الرفيعة في الدين والشرع، فكيف بسيدهم رضوان الله تعالى عليه؟ كيف من سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا على أولئك الشهداء؟ ولما عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى نساء بني عبد الأشهل يبكين على قتلاهن فقال ولكن حمزة لا بواكي له، فأكثرن نساء الأنصار من البكاء على حمزة، ثم جاء الأمر بالنهي عن البقاء على هذا البكاء. والمراد بيان ما لحمزة رضي الله تعالى عليه وأرضاه من مقام عظيم ومحبة في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض أهل السير إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على رأسه قال ما وقفت موقفا أيغض علي أشد غيظة علي من هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخلت قلبه الحرقة على وفاة عمه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وقد كان النبي قد رأى قبل موقعة أحد أنه في سيفه ثلمة، فالسيف من عصبته لأن السيف بيد الإنسان، فعلم أن أحدا من أهل بيته سيقتل، وقد كان ذلك عمه حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف قال ما وقفت موقفا أغيظ علي من هذا، أي أنه قد أصابه الحنق والحرقة على فقد هذا الصحابي الجليل والعم المبارك. وحمزة أحد أربعة من أعمام النبي أدركوا بعثته، أسلم منهم اثنان حمزة والعباس، وكفر اثنان أبو طالب وأبو لهب، مع الفارق بينهما وإن كان الاثنين معدودين عند جمهرة أهل العلم من الكفار. والمراد بيان فضل هذا السيد رضوان الله تعالى عليه على الشهداء جميعا. وقد حررنا في أول اللقاء منزلة الشهداء عند ربهم تبارك وتعالى، ويكفي أن الله جل وعلا يقول عنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، فهذا رفيع المقام وجليل المكانة التي أتاهم الله إياها، نظير ما قدموه أنهم قدموا أرواحهم وأنفسهم، وليس بعد تقديم الروح مطلب أن يجود الإنسان بنفسه لله لدينه لرفعة شأنه وإعلاء كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل لأن يكرموا أن يعظموا، ولا بد للقوم من سيد، فسيدهم حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. هذا أيها المبارك ما تهيأ إراده وكان إعداده حول هذا الصحابي الجليل عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي مات وقتل وهو في 53 تقريبا بعد أن شهد بدرا فأبلى فيها أعظم البلاء، ثم شهد أحدا فأعظم في أولها أعظم البلاء، ثم لم تنقض المعركة ولم تضع الحرب أوزارها إلا وقد خلف فيها شهيدا رضوان الله تعالى عليه، ليكون سيدا وليبقى قبره إلى اليوم يحترم ويزار، لكنه لا يعظم ولا تضرب عليه قباب ولا أضرحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالشرع وأعظم الخلق محبة لعمه، فلم يضرب عليه قبابا ولا ضريحة وإنما زاره عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته كالمودع للأحياء والأموات، وقال أنا شهيد على هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء.